بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في باب الشركات، وبعد أو قبيل الأذان بإذن الله أقف مع ما تيسر من أسئلتكم، ووقفة أيضا هذا اليوم بما يناسب المقام فيما يتعلق في الانتخابات الأمريكية وبعض الوقفات حولها، ثم بعد أيضا الأذان بإذن الله نواصل مع سورة الكهف، حيث نبدأ بالتفسير التحليلي هذا اليوم، أي الوقوف المباشر مع الآيات بعد الدرسين اللذين وقفنا معهما في مقدمة لهذه السورة العظيمة. فنبدأ ونواصل كما يقرأ الشيخ فهد حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للعامل، لعلك تقرأ الشيخ وإن شرط، شوف من الشرح في أعلى الصفحة، وإن شرط، لا نعم. من الشرح وإن شرط، نعم، وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني. قلنا أن الأثر هذا صحيح، وأيضا للحديث، لأن المسلمين كما تعلمون المسلمون على شروطهم، وفي بعض الروايات عند شروطهم، ومثل ذلك أيضا يعني بالإضافة إلى ما ذكره أن قال مثلا لا تعمل به في البلد الفلاني أو في الوقت الفلاني أو في المجال الفلاني، كل هذا من الشروط. ومن الشروط أيضا أنه يقول ما تعطي مال أحد يضارب به، يعني لأن بعض الناس قد يأخذ الآن المال من أحد ثم بعد ذلك يعطيه آخرين يضاربون به، فيقول له صاحب المال أنا أعطيتك أقصدك شخصيا ما أذنت لك أن تعطيه، فيضمن في هذه الحالة، أي إذا خالف شرطا صحيحا معتبرا فإنه يضمن. أما إذا كانت مطلقة كما مر معنا فالأمر يختلف ولا حرج فيه. نعم. وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه، لأن عليه فيه ضررا، والمقصود من المضاربة الربح، وهو منتف هنا. كما تعلمون أنه قد يعتق كما ذكر المؤلف، لاحظ ذكر ثلاث حالات، قال لقرابة أو تعليق أو إقرار، يعني مثل قرابة أن يكون أب له أو ابن، لأنه ورد كما تعلمون في الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ومثلا لو أن الإنسان ملك والده، لو كان والده مملوكا ثم اشتراه يعتق مباشرة، ما يحتاج ينتظر إلا أنه يعتقه حتى لو كان ابنه. في هذه الحالة قال لو اشتراه لقرابته، لو أن مثلا قال تعال ضارب بمالي، هذه 10,000 ضارب بها، ودخل السوق ما وجد قريب لهذا الرجل والده أو ابنه وهو مملوك فاشتراه، سيعتق تلقائيا وبهذا سيذهب المال عليه. والعلماء يقولون إذا عاد الفرع على الأصل بالفساد فهو فاسد، أو بالإبطال فهو باطل. ومثل ذلك أيضا قال أيضا المؤلف، هذا كل تمثيل للمسألة أو تعليق، نعم، مثل لو أن صاحب المال لقي مملوكا يوم من الأيام وقال له إن اشتريتك فأنت حر، بمعنى لو قال جزاك الله خير اسعى في عتقي، قال والله ما استطيع مثلا اكلم سيدك، لكن ان جاء يوم واشتريتك انا فانت حر. فقام المضارب واشتراه فانه سيعتق لانه علقه، ان اشتريتك فانت حر. نعم، وهو لا يريد شراءه في هذه الحالة الا باذنه لان لم يخبره. قال او اقرار، لو اختلف مثلا شخص تخاصم قال انني حر، قال اخر لا انت مملوك صاحبه، يعني الذي يملك انت مملوك اشتريتك. جاء هذا الرجل الاجنبي وشهد انه حر وبقي مملوك، بقي مملوكا، فاشتراه ايضا المضارب، فان في هذه الحاله سيعتق لان صاحب المال قد شهد انه حر ولا يجوز له ان يشتري حرا. فهذه كلها من المسائل التي يعتق فيها. المؤلف يقول هنا انه يعتق عليه ويتحمل المضارب لانه ضره، اشتراه بمال وهو لم يرد ذلك. هذا القول الاول وهو الذي مشى عليه في المذهب واصل. فإن فعل صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كغيره، وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له، وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه. يعني الآن هو يقول يصح الشراء ما يبطل الشراء، لكن ويعتق الشخص الذي يتحمل القيمة هو الذي اشتراه وهو المضارب. هذا هو القول الأول، سيعلل هنا. نعم، قال أيضا ولو لم يعلم، لأن الإتلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور، كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. نعم، هذا أيضا القول الثاني. يعني يقول أما إذا كان يعلم فلا شك أنه أخطأ، لأن كيف يشتريه؟ لا يحق له أن يشتريه وهو لم يستأذن. لما إذا كان لا يعلم المذهب مشى على أنه يضمن، لكن الرواية القول الآخر أنه لا يضمن لأنه في هذه الحالة لم يتعدى ولم يفرط، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح أنه لا يضمن، لأنه ماذا يدري؟ وجد مملوك في السوق واشتراه، فكيف أيضا يحمل إياه؟ ما قال أنت قلت لا تشتري هذا المملوك ولا أخبرت منك، كيف يحمل إياه؟ الصحيح أنه يعتق عليه. نعم، لأن الإسلام أيضا يتشوف للعتق في مسائل في العتق أوضح من هذه. المبعض أو المشترك، عفوا، المملوك المشترك بين عدة أشخاص. تصور لو جاء شخص مملوك، وهذا ثابت في الأحاديث، فيملكه خمسة شخصان أو ثلاثة، أحدهما قال أعتقت نصيبي، البقية قالوا لا لم نعتق نصيبنا، يعتق بكامله ويتحمل الذي أعتق نصيبه بقية الثمن يدفع للآخرين، لأن الإسلام يتشوف للعتق. فنقول ما دمت اعتقت نصيبك فأيضا يعتق، إلا إذا كان لم يستطع، إذا لم يستطع أن يدفع ذلك فيكاتر، أما إذا كان يستطيع فيقوم من ماله. نعم، فلهذا الإسلام يتشوف. فنقول في هذه الحالة لم يفرط المضارب الحقيقي ولم يعلم، فالصحيح أنه لا يضمن ويعتق على صاحبه والله أعلم. وهذه أحكام شرعية، نعم، لا بد من الأخذ بها والله أعلم. نعم، ولا نفقة للعامل لأنه دخل على العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقي. كمل. إلا بشرط نص عليه كالوكيل. وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم أو عادة، فإذا شرط نفقته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرق. طبعا تكرر عند المؤلف المؤمنون، والصحيح الحديث المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، فهذا هو الحديث وهو صحيح. هذه مسألة. الآن المضارب قلنا له النص، اتفقنا أن له النص أو الربع أو الثلث. طيب نفقته هل هي على رأس المال أو منفصلة؟ الصحيح أنها منفصلة، إلا إذا كان شرط أو عرف، إذا كان شرطا أو عرفا. فيعني أنت الآن أعطيت شخص 100,000 وقلت له ضارب بمالي اشتغل فيه، ثم جاءك وقال النفقة عليك غير الأرباح، نفقت هذه المدة عليك، نقول إن كنت شرطت على ذلك بلك، أو كان العرف كذلك، وإلا فالصحيح أنه لا يلزمه نعم، لأن المسلمين على شروطهم، هذا معنى الكلمة وهي واضحة ولا تحتاج مزيد من التعليق. نعم. فإن شرطت مطلقة مطلقة كده. لا مطلقة يعني شرطت مطلقة. نعم. إن شرط النفقة يعني شرطت مطلقة، أي إن قال النفقة لك النفقة، أو قال المضارب عليك النفقة، أو على رأس المال النفقة، يعني فهو اشترط الآن لكن لم يحدد كم مقدار النفقة. نعم. فإن شرطت مطلقة جاز، لأن لها عرفا تنصرف إليه. طبيعي، هذا العرف واضح في هذه المسائل، ويختلف الناس من بلد إلى بلد، ومن أيضا شخص لشخص. أحد يشتري يعني مثلا سيارة غير سيارة آخر، ولذلك مثلا أعطيه وضح، شخص أراد أن يشتري لشخص سيارة من الزكاة، يشتري له ما يناسب مثله، ما يشتري له بسيارة بمئة ألف أو 150 ألف، إلا إذا كان فعلا هذا لا يركب إلا ذاك، على هذا فقير فالصحيح. وتذكرون سبقت مرة معنا كلام الشيخ محمد رحمه الله في ابن السبيل، يعني وجدت رجل الآن، جاءك رجل وقال والله أنا منقطع وأريد أسافر لأهلي، منقطع ابن سبيل، طيب هل نقول نشتري له أقل تذكرة، يقول درجة الضيافة أو السياحية، أو نقول اركب بخط البلدة أو بالنقل الجماعي؟ يقول الشيخ ما هو المناسب لمثله، إن كان ممن يركب في الخطوط في السيارات يعطى قيمة السيارات، إن كان يركب بالطائرة ننظر، قد يكون فعلا هو منقطع الآن لكن ابن أثرياء دائما يركب بالدرجة الأولى يعطى من الزكاة الدرجة الأولى، ما تقول تعطيه الأقل، فله مثله. وهذا الحقيقة لا شك من فقه رحمه الله، هذا من فقه رحمه الله، قد مر معنا في الزكاة سابقا ابن السبيل، فلهذا فيعطى نفقة ما يكفيه من هو مثله. كيف كنت تركب أنت؟ هل كنت تركب الدرجة الأولى السياحية الضيافة أو غير ذلك، أو تركب بالنقل العام؟ فيعطى مثل ذلك ولا حرج فيه. نعم. فالعرف كما تعلمون يرجع إليه في مسائل كثيرة جدا، منها موضوع النفقة هنا، إذا اختلف نفقة شخص غير شخص آخر، أحد نفقته يسيرة أو أحد متوسطة. نعم. والله سبحانه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. الآن يمكن يوجد رجلان، واحد عليه كفارة اليمين 100 ريال، وواحد عليه كفارة اليمين 500 ريال، وهذا من الأخطاء الآن يا أخوان الواقعين نحن فيها، يذهبون لجمعية البر يقول له طيب كم على كفارة، يقول جمعية البر عليك 100 ريال، ما يستوي واحد نفقة ينفق على أهله مبلغ ضخم، نعم هذه حياته، طيب واحد فقير وكلهم 100 ريال، ما طبقنا الآية، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، إنسان مثلا من أوسط يعني ليس في أعلاها ولا أدناها، عشاء في 10 ريالات، فنقول على 100 ريال لأن 10 فقراء 10 مساكين، لكن واحد نفقته عشاء ما يمكن يقول عشاء عن 100 ريال أبدا، لا يقول عشاء عن 100 ريال إلى 150 إلى 100 ريال، معروف ناس لا يمكن يقول عشاء، فهذا عليه 1000 ريال، نعم فما يدفع 100 ريال. ولذلك يجب أن جمعيات البر الأخوة ينبهون، لا جاءت قال تعال كم متوسط ما تأكل، نعم فالمسألة ليست أما الكسوة قال أو كسوتهم، نعم هل هي ترجع من مثل كسوته هو أو كسوة الفقير كما كان يكتسى، والله أعلم. فإذا هذا معنى من أوسط ما تطعمون أهليكم، اختلف من نفقة شخص لشخص، لماذا؟ لأن أصلا الكفارة نرجعها لأصلها، الكفارة هي تكفير عن الشخص نفسه، نعم تكفير عن الشخص نفسه، فيختلف تكفير عن شخص عن شخص، نعم عن شخص قادر وشخص غير قادر، كما أن يمكن التنازل من الرقبة إلى الصيام ومن الصيام إلى الإطعام بحسب حال الشخص وقدرته، فكذلك أيضا قيمة الكفارة تختلف. فلذلك قد نخطئ في أحيانا أو ما ننتبه لبعض المعاني ولا نسأل الإنسان، والله أعلم. فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال. نعم هذا واضح، المتوسط يعني المتوسط، نعم. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال أبو الخطاب رواية واحدة كما في المساقات والمزارعة، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه. هذه مسألة يقول الآن اشتركت أنت وشخص وربحت 100,000 مثلا، ربحت 20,000 ولم تقسم، ربحت 20,000 فلك 10 وللمضارب 10، لكن تبقى حساب يسمونه دفتري، حساب في الدفتر. إن اتفقتما على أخذ الربح، لاحظوا في مسألة دقيقة هنا، إن قلت له تعال الآن الحمد لله ربحنا 100,000 ربحت 20,000 وكل واحد له 50%، إيش رأيك نأخذ الربح؟ أنا محتاج وأنت محتاج. قال ما في مانع، خلاص أخذ هذا 10,000 وهذا أخذ 10,000، انتهى، يبقى رأس المال يعني مرة أخرى. لكن إن لم يتفق على قسمة المال، وبعد الآن أصبح هذا له 10 وهذا 10، رأس المال كم؟ 100,000. من الغد خسرت رأس المال، خسر 20,000، فالآن ذهب الربح لأنه لم يقسم، هذا الفرق. ولذلك من الأفضل وأسلم للنفوس أن يوضع نظام لقسمة الأرباح، لأني أعرف مثلا أنا شركة اشترك فيها ناس وربحت ربح عال، ثم بعد ذلك خسرت، صار في نفوس بعض المشاركين أو المضاربين قال لو أننا قسمناها قبل خسارتها لما تحمل من الخسارة شيء، لأن الخسارة يتحملها في هذه الشركة كما تعلم صاحب المال. يعني لو أن مقتسم 20,000 كل واحد أخذ 10,000 ريال واستأنف ثم خسرت من الغد 20,000 اللي تحملها صاحب رأسه نعم ولا يتحمل هذا شيء، فهذه الفرق. لكن فإن قسمت كل واحد أخذ نصيبه، وإن لم تقسم فيبقى إن حدثت خسارة على الرأس المال وعلى الربح. هذه مسألة دقيقة ينتبه لها والله أعلم. نعم، هذا ما يتعلق في المسألة الثانية. يقول الآن اتفق على أن يعمل، توم الآن اتفق على أن يعمل بالدينار الكويتي مثلا، حول الريال إلى دينار، يعني لأن هذا واحد فقط الذي يأتي، قال هذه 130,000 تعادل 10,000 دينار، بعد أن انتهى وقبل أن يبدأ بالعمل ربحت، ارتفع سعر الدينار. نعم، ففي هذه الحالة المضارب يملك جزء من الربح مع أنه لم يشتغل إلى الآن، من تاريخ العقد يملك جزء من الربح، أي ربح حتى لو لم يعمل ما دام انتهى واستلم المال، فأي ربح يأتي على المال، نعم، حتى لو بل أرض لو كانت أرض إلى الآن ما بيعت، قال تفضل هذه الأرض تبيع وتشتري، قبل أن يبدأ بالبيع والشراء ربحت مباشرة فهو له منه، لأن من تاريخ العقد يستحق يقول المؤلف الربح والله أعلم. لا الأخذ منه أي الربح إلا بإذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال. هذه مسألة سأقف معها يا أخوان لأنها سأنتقل منها لمسألة أخرى مؤثرة رأيتها في مشكلات حدث عندنا. خلونا نقرر المسألة هذه. يقول ما يأتي الآن المضارب يقول ما دمنا الحمد لله ربحنا 20,000 ريال دون يخبر صاحب المال، يأخذ 10,000 ريال ويتصرف فيها، نعم، ويقول خلاص لصاحبي 10,000 ربح و 100,000، لا ما يجوز إلا إذا أذن له فينقلها، فيقول له طيب الآن ترى ربحت الآن 20,000 إيش رأيك نقسمها، إن أردت أن أرجع لك 10,000 لصاحب رأس المال أو أزيد رأس المال بدل ما كان 100,000 يصلح 110,000 ريال، لأنني محتاج، إذا أذن له عطى، إذا ما أذن له، وهذه مسألة دقيقة للغاية، هذه مسألة فيها تصرفات الآن، ورأيت أناس مضاربين مع أشخاص والله في نفوسهم أشياء كثيرة لكن ربما ما يستطيعون يتكلمون، لأن أولئك أصبحوا يتصرفون في الأرباح نعم قبل أن تقسم، بمعنى أنه يعني يأخذ نسبة معينة من الربح قبل أن تقسم، مع أنه قد احتمال تخسر، فهذا يحدث في النفوس مع أنه لا يجوز إلا إذا أذن له. هذه المسألة التي أقرها المؤلف وهو يادحى قال لا نعلم فيه خلافا إلا إذا أذن له أو قسم الربح. المسألة التي أريد نبه إليها وهي دقيقة، أحيانا يتوفى شخص ويترك مال، وهذه كثيرة المسائل أخرى، ويترك مالا ويترك أيتام أولاد أيتام. طبعا الأيتام كما تعلمون لا يعطون مالهم، إنما تحفظ وتشغل، فيكون ولي اليتيم، لاحظوا ولي اليتيم غالبا يشغل المال بالكامل، يعني توفي رجل وترك مثلا مال وحق الأيتام 100,000، ولنفرض أنهم 3 أو نقول 5 أفضل الحساب، كل واحد له كم؟ 20,000، إذا قلنا مثلا أنهم ذكور كل واحد له 20,000 أو كلهم إناث، يعني يتساوون بالقسمة. الذي يقع الخطأ الحقيقة الكبير الآن، ولاحظت كثير عند كثير من هؤلاء، ويحدث فيما بعد مشكلات، وقد نبهت بعض الأخوة إلى أنه قد يقع مشكلة فلينتبه لها، لم ينتبه ثم وقعت مشكلة كبرى وصلت إلى المحاكم بين الأخوة. كيف؟ يأتي الآن 100,000 ويشغلها، الولي يشغلها تربح طبعا، 100,000 لمن؟ لكل 5، كل واحد 20,000. يأتي واحد منهم يقول أعطني من نصيبي 5,000 ريال، فيأتي فعلا يعطيه من نصيبه 5,000 ريال ويكتب في الدفتر أصبح له كم؟ 15,000، ويستمر ما يعدل نسبة الشغل، يبقى الربح مشترك على 5، وهذا خطأ، لأن ربح 20 غير ربح 15,000. الخطأ الآن الذي يقع أنه يستمر الولي اليتيم الأرباح يقسمها على 5، وغير صحيح، لأن الصغير مثلا ما أخذ شيء من الربح، فعلا بقي ماله 20,000 وما ربح فيه. الأكبر وقد يكون أحيانا بلغ بس لا يريد أن يأخذ ماله، أخذ 5,000 بقي له 15,000، منذ أخذ 5,000 وبقي له 15,000 غير الربح، أصبح ربحها غير ربح 20,000. فالمفروض أنه يعيد مرة أخرى وإن كان صعب، لكن هكذا، حتى أنه أحيانا بعضهم يكاد ينهي حقه وما يبقى له إلا القليل، ثم يأتي ويقسم الأرباح من أولها إلى آخرها بالعدد، هذا غير صحيح، لأن الصغير ما أخذ شيء، الكبير يمكن يطلب سيارة، نعم، فيعطي 100,000، قد يكون مبالغ كبيرة حتى نتحدث أكثر، يطلب سيارة قد تصل 200,000، 300,000 أقل أكثر. طيب يجب أن تقسم من رأس المال، كأنهم شركاء اختلفت حصصهم، بدل ما كانت الحصص مستوية مثلا على 100,000 أو نقول على 1,000,000، لأن أصحاب تجار كبار ذهب منها 200,000 للسيارة أو 150,000 للسيارة، نعم اختلف الأمر. والبعض ربما يتزوج ويقول لا أنا ما أريد القسمة، يبقى أنا وأخواني سواء. طيب اخصم هذا المبلغ، لأنه اختلف الربح، الصغير لم يأخذ من مالي شيء، فبأي حق تبقى النسبة واحدة؟ فهذه من الأخطاء التي تقع عند بعض الأولياء. صحيح الله سبحانه وتعالى قد عفى عن اليسير فيما يتعلق، لأن الله سبحانه بيّن أن يعلم المصلح من المفسد، وما فيه مشقة شديدة فهو معفو عنه، كتقدير نفقة الأكل مثلا، يصعب أنك أيضا تحسن نفقة الأكل بين شخص وآخر، أو نفقة اللباس، مسائل يسيرة، نعم ما تفرق كثير، لكن إذا كانت المبالغ مؤثرة أحيانا كما قلت لكم عندما يبلغون وتأتي القسمة النهائية، يكون الأكبر الذي قد يكون بلغ قبل 5 أو 10 سنوات ما بقي له من رأس ماله إلا 20% أو 30%، بينما تحتب الأرباح كأنها من أصل التجارة، هذا خطأ. مفروض كلما حدث صح أن يعيد التقييم، واليوم قضايا المحاسبية سهلة جدا، أصبحت في أجهزة كمبيوتر تعيد التقسيم، لأن كل ما تحب مال يعيد ينظر الأرباح يقسمها يحيلها إلى رأس مال ويحولها إلى حصص، ما عادت مؤثرة، ليست صعبة، ربما نتصور نحن الآن صعب وشاق، ليست شاقة، شاقة مشقة معقولة، وإلا سيكون في ظلم في النهاية، سيقول الصغير فيما بعد لما يكبر أنا مالي يشتغل منذ فترة وتعطي إخواني وقد أخذوا، أنا ما أخذت شيء، هذا أخذ سيارة وربما هذا أخذ مصروف وهذا أخذ، والتجارة باقية النسبة واحدة، غير صحيح. فيتساهل بعض أولياء الأيتام فتحدث المشكلات، وبعضها كما قلت لكم وصلت إلى محاكم، ويهول لو وصلت إلى المحاكم، بل والله يا أخوان إن وصلت إلى عداوات، نعم أقول لكم عداوات، تصوروا أن بعضهم لا يسلم على بعض في العيد، تصوروا أن بعضهم وصل بسبب الميراث لا يحضر مناسبات الآخر في الزواج، هذا صار المال بدل أن يكون يجمع الناس أصبح يفر، وما هكذا أراد الوالد، بل ما أراد الله جل وعلا عندما جعل الميراث للأولاد المزيد من البر والألفة. فتساهل أحيانا بعض أولياء الأيتام، وهي مسائل دقيقة ومهمة، ولك المؤلف كان دقيقا في عباراته، قال لا ما يأخذ، يقول أنا سآخذ مثل قلت لكم اليتيم كل ما احتاج أخذ قلب الحساب. طيب الآن ما شغال والقسمة لم تأتي إلا في حالة واحدة، إذا كان فعلا راضي قال ما عندي مانع، علي تأخذ ترى مسامح، نعم. يحدثني والدي رحمه الله يقول كنا عند أحد التجار تصوروا الأخوان، والمال له ما عنده شريك إلا كان إخوانه، ربما نعم قد يكون شركاؤهم إخوانه. يقول نحن جالسون بعد المغرب، أراد ينتهي يعني يغلق الحسابات، قال الموظف عنده طبقت الحسابات يعني المصروفات والإيرادات، قال نعم بس طلع عندي فرق بسيط، والله ما أدري ريال صحيح ريال أو أقل من ريال، قطعا أقل من ريال فأقل. قال لا ابحث من ذهب الريال هذا، بدأ يبحث هذا يقول انتظرنا احنا نبغى نمشي، قال ما أخرج حتى تطبق الحسابات، هذا حسابات ليش ذهب الريال؟ يقول جاه الموظف قال والله ما استطعت، قال تدري سجل لأن في المصروفات صرف ريال نعم لمصروفات التاجر نفسه ثم حتى تنطبق الحسابات، فكتب له ورقة يعتمد صرف ريال، فطلعت مع الحسابات انطبقت الحسابات هكذا، بس حل المشكلة وخرجوا. هذا التاجر هذا القصة 30 سنة موجود إلى الآن التاجر، نسأل الله يوفقنا وإياه وأهله وعلي. مرت خسائر على التجار حسب ما أعرفه لأني أعرف الرجل، أبدا لم يتأثر بخسائر بل يزداد نموه لأن عنده دقة، مع أنه يقول الحساب كان حتى ما يتيح لأحد فرصة، إذا كان ريال يقولوا أخرنا يا فلان تأخرنا نبغى نمشي، قال لازم نطبق، ما أخرج من مكتبي حتى يطبق الحساب، أين ذهب وأين جاء الإيرادات والمصروفات. نعم، فما قام حتى أدخل هذا المبلغ بطريقة معينة كحل الإشكال، ما قال ما هي مشكلة ريال ولا 100 ريال، فكيف بحقوق الآخرين؟ فما أحوجنا. ولذلك أيضا اسمحوا لي لو استرسلت أن في قضية علم يا أخوان وتعلم وفائدة، في مثل يقول جميل عام دقق الحساب تطول العشرة، ترى هذا المثل صحيح وجميل جدا، لأن أحيانا تساهل البعض نعم وإنفاق البعض يتحمل بعض مشقة. يعني أعطيكم مثال، يذهب مجموعة 5 من الشباب أو 10 لرحلة، واحد كريم وكل ما وقفوا عند محطة هو الذي سيبادر نعم صحيح، والآخرون ما يتحركون إطلاقا صحيح، مع مرور الزمن قد تكون المسألة يسيرة، لكن أحيانا مع مرور الزمن ودفع الآجار أو غير ذلك يصبح في ثقل عليه خاصة ما يتعلق بالمال، فلنكن على دقة في جانب المال. أنا العفو مطلوب والكرم مطلوب والتجاوز مطلوب، لا يفهم مني أني لا أدعو إلى ذلك، لكن من تعاشره فترة طويلة يجب أن تكون واضحا في الحقوق المالية فيما تأخذ وتعطي وتقيد، لأنك قد تنسى وهذا كثير جدا وقد سبق أن تحدثت عنه، وإلا قد يؤدي إلى الفرقة، وقد أحيانا لا يصارحك صاحبك أن السبب هو المال، قد لا يصارحك يستحي يذكر ذلك، لكن يقول الله ظروف فيكتصبح المال بدل أن يكون للألفة والاجتماع سبب للتفرق والاختلاف. وكم حدثت من قضايا بين الأب وأبنائه وبين الأشقاء كما قلت وبين الأرحام بسبب هذه القضية، القضية المالية. فانتبهوا للمال لأن الناس والنفس مرتبطة بالمال وتأثيرها على النفس عظيم جدا، فلا نتساهل فيها والله أعلم. نعم. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه، أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها، قومه ودفع للعامل حصته، ودفع للعامل حصته من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه. يعني الآن اتفق على إنهاء الشركة، يعني فسخ الشركة، إنهاء الشركة. قال طيب الأصل أن يعيد المال، يعني إذا كانت الشركة بدأت ب100,000 أو بمليون يعيد رأسا للشركة بالإضافة الأرباح. قال والله الآن تعال احنا فسخناها، لكن ترى عندي سيارات الآن، هل لابد أن أبيعها ولا تقبل السيارات؟ أو عندي أراضي، يقول المضارب لأنه اللي استلمها، يقول إن رضي صاحب المال قال أبدا اذهب لصاحب معرض أو صاحب أراضي دعه يقيم السيارات أو يقيم الأراضي، لأنه قد يرى من المصلحة أنه ما يبيعها، أحيانا بيع الشيء كثر له. نعم، فإذا رضي قومت وأعيد وأخذت الأرباح إذا كان فيها أرباح، وإذا لم يرضى لا بد من إعادتها كما يأتي. هذه مسألة الذي أرى، لأن أحيانا قد يكون التاجر يرى من المصلحة ألا يبيع، يقول قد لا لو يبيعها الآن كسرها، السوق غير مناسب الآن في كساد، لا تبعها، قيمها الآن بقيمتها الآن ونخرج من الشركة ونفض الشركة والله أعلم. نعم. وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته. هو مثل ما ذكر عندكم بالهامش، الناض هو أن يعيده إلى قيمة مالية، يعني ورق أو ذهب أو غير ذلك، هذا المقصود بذلك. نعم، فهو يحول العرض من أرض أو سيارة أو غير ذلك، أو تمر أو قمح أو شعير، يحوله إلى قيمة مادية أي يبيعه ويحوله إلى مادة. وقد يرضى قلنا كما قلنا صاحب ذلك يقول لا دعه، فقد قومه تقويما ولا يحتاج أن تبيعه، وكم نصيبك من الأرباح خذها ويعطيه إياها أو يعطيه أرض إلى حسب ما يتفقان عليه. المقصود الأمر فيه سعة، نعم، بشرط أن يرضى كل منهما. نعم. والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه، أشبه الوكيل، يصدق بيمينه في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد والأصل عدمه. هذه الآن مسألة، بعد انتهينا من السابق وقلنا لابد أن نرضى كل منهما، كل واحد منهما لابد أن نرضى. بدأ الآن مسألة عند القسمة أحيانا تحدث خلافات وتحدث مشكلات، فكيف يقول في مسائل يصدق فيها العامل وهو المضارب، نعم، أو المضارب على حسب الذك الذي أخذ المال، يعني الذي اشتغل، فالمضارب لأن قد أحيانا أخطي في لفظ العبارة، فيقول يصدق بيمينه. مثلا عند القسمة قال طيب أنا أعطيتك 120,000، ما كتبوا شيء، ما في توثيق، ما في شيء، قال ذاك لا أنت ما أعطيتني إلا 100,000. نعم، من يصدق؟ يصدق الذي أخذ المال الذي هو المضارب، المضارب هو الذي يصدق. ليش؟ لأنه منكر للزيادة، يقول أنت ما أعطيتني 100,000، لكن يقسم. اليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن لو جاء المدعي وأثبت ببينة بشيك أو شهادة أو قضية بينة واضحة ما في داعي لليمين الآخر إذا أقام بينة، لكن إذا ما أقام بينة أنا أقول في هذه الحالة اليمين على من أنكر، لأن فعلا الأصل عدم الزيادة، الأصل 100,000 وليس 120,000 وهو الأقل دائما، فهو ينكر الزيادة من 120,000 فعليه اليمين ويقبل قوله تقاضيا والله أعلم. نعم. يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينة، لأن ذلك مقتضى تأمينه. لاحظوا جميل، يقول إن لم تكن بينة، دقيق كلام مالش. إذا وجدت بينة فيؤخذ بها، نعم، إذا وجدت بينة والبينات كثيرة، نعم، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحاب أدعياء، ففي هذه الحالة لا. قال حتى الربح، نعم، قال له تعال أنت أخذت 100,000 كل سنة تشتغل، ربحت كم؟ ما ربحت. قال إلا ربحت، ما معقول لك سنة تشتغل ما ربح، الناس ربحوا، نعم. فالحقيقة في هذه الحالة يقبل قول المضارب، يعني العامل الذي يشتغل، لأنه يقول ما ربحت، فيقبل قوله بيمين لأنه منكر أن يكون هناك شيء، والأصل عدم الشيء، الأصل عدم الربح وعدم الزيادة، فيقبل قول إلا إذا أثبت الآخر البينة. إذا أثبت الآخر البينة هذا مسألة أخرى. ليش؟ لأن في حقوق المال يا أخوان تكسر، يقع النسيان، يقع التعمد، يقع التساهل، فلا بد تتقدم البينة في هذه الحالة. لكن إذا ما في بينة فيرجع لأصول حتى تحسم النزاع، وإلا قد يطول الموضوع والله أعلم. نعم. حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. نعم، يعني لو قال نعم صحيح ربحنا العام الماضي 50,000 لكن بعد ذلك دخلنا عملية أخرى وخسرنا، فيقبل قوله في هذه الحالة. أما لو قال لا إني والله غلط أو كذب أو نسيان أو غير ذلك، لو قال لا أنا لما قلتك إن ربحنا 50,000 كنت غلطان، لاحظوا كنت غلطان، صح أنا قلتك ربحنا العام الماضي 50,000 لكن كنت غلطان، أو قال لا والله كنت أكذب عليك، نعم، أو كنت ناسي يعني واهم، فما يقبل في هذه الحالة لأنه أقر، إلا إذا أثبت بالبينة. طبعا نحن نرجع البينات، فلاحظوا الفرق بين المسألتين، يعني ممكن أنه يقر بربح ثم يقول حدثت الخسارة، لكن لو جاء وقال والله ما حدث أرباح، قال طيب أنت قلت لي العام الماضي ربحنا 50,000 هل حدث خسارة؟ قال لا ما حدث خسارة لكن ما ربحنا الحقيقة، قال أنت قلت لنا، قال والله كنت أكذب عليك أو غلطت، أنا قلت ربحنا وأنا غلطت، يقول ما يقبل قوله لأنه قد أقر، إلا إذا أثبت فعلا بالبينة أنه غلط. الغلط وارد والغلط مدفوع والخطأ مدفوع، لكن مجرد دعوة فلا، مجرد دعوة فلا، والله أعلم. نعم. ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل بعد ربح مال المضاربة نص عليه لأنه ينكر الزائد، فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل. نعم، مثلا الآن اتفق على النسبة، أو أنه قال شرط يعني أن أعطيتك النفقة أو قلت زيادة على الثلث أعطيك كذا، فيقبل قول الآن صاحب المال المضارب، هو الذي يقبل قوله، لأن الأصل عدم وجود هذه الأشياء الزائدة، فيقبل قوله في هذه الحالة. أختم لأن الوقت الآن معنا يمكن نقطة واحدة فقط حتى نتعلم منها. قلنا أنه لا يضارب من الأشياء التي نقفها، أنت اتفقت مع شخص قلت سأعطيك المال تشتغل فيه، أريد أعطيك 1,000,000 ريال تشتغل في السيارات، قال طيب تفضل. ففي هذه الحالة ففوجئت أنه أيضا أخذ من غيرك 1,000,000 آخر يشتغل فيه بالسيارات، ومن ثالث، فهذا أضر به وأخطأ في هذه الحالة. فالعلماء يضعون شر، يقولون إن لم يكن رضي صاحب المال بأن يضارب، نعم، أو لم يحدث الرضي أو لم يحدث ضرر فلا حرج. يعني ممكن واحد يقول نعم أنا ضارب بمالك ومال غيرك، وهذا وارد، لكن ترتب ضرر ولم يأذن، في هاتين الحالتين يختلف الأمر فلا يجوز. وللعلماء كلام تفاصيل في هذه المسألة، من يضمن أو يخطئ أو غير ذلك، لأن بعض العلماء يقول، وهذه مسألة، يقول لا نأخذ ما ربح من مال المضارب الآخر، يعني مثلا اشتغل معك ب1,000,000 واشتغل مع شخص ب1,000,000 وربحت 1,000,000 الثاني من الشخص الثاني 100,000 وله منها 50,000، يقول يدخلها على الشركة الأولى. هذا قول، هذا بالمذهب، لكن شيخ الإسلام يقول لا ما يجوز بأي حق، لكنه أخطأ ويقوم الضرر، نعم، وأيد هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين. فلعل المسألة واضحة، يعني لو اشتغل أنت تقول أنا ما أذنتك تشتغل، هو يأثم يقول وأخطأ، وإذا ترتب ضرر يقوم الضرر. أما أنك تقول لا دخل ما ربحت من المضارب الآخر في الشركة، هذا في المذهب نعم، ولكن شيخ الإسلام رجح خلاف ذلك، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، كنت أتمنى أن نواصل أكثر، ولكن هذه المسائل الدقيقة جعلتني أقف، وننتقل إلى موضوع آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يقول كثر الكلام حول المسعى الجديد، هل في جديد؟ لا ما عندي جديد الحقيقة، لكن أقول الإخوان في حل بسيط يسير، أحيانا نحن قد نضخم الأمور وتكون يسيرة. العام في رمضان الماضي تيسر السعي بالمسعى القديم بدون إضرار، نعم، تصوروا بعد الظهر مثلا، كان بعد العشاء زحام من أشد الزحام بينما بعد صلاة الظهر، هذا في رمضان كمثال، نعم. يقول واحد والله أني أمشي بيني وبين الآخرين أمتار فاضي. طيب في حل آخر وهو العربيات، لأني لازلت أنا على الأصل، أنا لازلت متوقف في المسألة وأبحث في المسألة، لكن يبقى الإنسان إذا كان متوقف ما يصير بدون حكم، هو يبقى على الأصل حتى يتبين له غيره، نعم، هو المسعى القديم ما لا زال هذا قول قوي. طيب المسعى يا أخواني العربيات الصحيح أن أغلبها، ما أقول 100%، في المسعى القديم، فبإمكان أن الإنسان نركب عربية. رأيت شاب في فسألته ما شاء الله في مكة، مع أنه والله شاب سبحان الله ما هم من أهل العلم، شاب عادي جدا، فقلت له سعيت بالمسعى الجديد؟ قال لا. قلت المسعى القديم؟ قال لا. العربيات كنت ركبت عربية؟ قال لا ما ركبت عربية، واحد من زملائي توجع رجله أنا دفه وهو راكب العربية، الحمد لله. قلت والله مخرج جميل هذا، دف العربية لزميله فهو يسعى في القديم، يعني في المسعى العربيات، وهذا فقه الحقيقة وحيلة جميلة. يقول صعب أني أركب عربية أنا 25 سنة عمره، لكنه انحل، زميله فعلا يقول قدمه تؤلمه فقلت تركب عربية أنا أدفك، هذا حل. طبعا بعض المشايخ قاسها بدقة، بعض مشايخنا يقول المسعى القديم وأنت ذاهب، عفوا العربيات الذي على اليمين ذاهب، في 1.5 متر من الجديد، لكن أرى أن نتجاوز عن هذا، لأن أصلا هؤلاء الشهود الذين شاهدوا مثل شهادة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه إن فيه زيادة، لكن المشكلة ما مقدار الزيادة، فما أظن تقل الزيادة عن 1.5 متر أو غير ذلك، يعني فيجعلنا نتسامح في هذا الأمر، فما ندخل شك وإشكال ويقول بعض لا خلك في يسار الأيمن، صعب هذا الأمر، قل لا يتيسر لك، خاصة أنه واسع يأخذ أكثر من عربية، فنقول أبدا الذي يسعى، أرى أن الذي يسعى بمسعى العربيات فقد سعى بالقديم ولا حرج، أو يتحرى الأوقات لأن الحج قادم، نسأل الله أن يبلغنا الحج، نعم، يسعى بالمسعى القديم يتحرى أوقات المناسبة وسيجد فرصة، نعم، خاصة الآن ستفتح كل الأدوار، نعم، ما توقع سيكون في سعة كبيرة جدا، نعم، كما تذكرون سابقا في السطح ما كان في إشكال على أي جهة ذهبت، فأتوقع أن يكون في سعة. ومع ذلك أختم فأقول هي مسألة الجهاد، وقد أفتى بها بالجواز علماء لهم مكانتهم ومنزلتهم، لا نجعلها محل معارك، كل يفتي بقناعته وبما توصل إليه علمه وما يدين الله به، نعم، لكن لا تكون سبيل إلى الخلاف والفرقة أو إبطال حج الناس أو غير ذلك، والله أعلم. أيضا من المسائل التي أقف إليها، الأخ يقول إنه كيف تقول إنه إذا كان المال غير حاضر بالشركة أنه يجوز؟ أنا لم أقول هذا، وإن قالها المؤلف ويقصد غير حاضر ما يقصد دين، يقصد غير حاضر في وقت العقد. يعني إذا قلت تعال سأتفق أنا وياك تشتغل بمالي، أبعطيك 50,000 ريال على أن تشغلها، لك الربح ولا بالنص، لا يلزم تكون 50,000 ريال، تكون في البنك. أقول غدا سأعطيك إياها، نكتب العقد اليوم وغدا نعطيه المال، هذا ليس قرض الحقيقة، هذا بدء عمل الشركة، فليس فيه حرج كما أشار الأخ والله أعلم. هذا الأخ يقول ذكرتم توسع ابن المنذر في الإجماع في حين أنه كان يقول رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه، فقيد الإجماع بمن يحفظ عنه، صحيح هو قيد الإجماع بمن، لكنه توسع في مسائل الإجماع. يعني العلماء قالوا يعني هذه المسائل التي، لأن الذي يقرأ كتب الفقه الإجماع يجد أن توسع في كثير لم يتحقق الإجماع فيها والله أعلم. فقد لا يفهم البعض أنه قد يكون حفظ 3 أو 4 أو 5 أو أكثر وهو صادق فيما قال رحمه الله، صادق فيما حفظ عنه، لكن إطلاق الإجماع هذا العلماء نصوا على أن ابن المنذر كان يتوسع بعض الشيء رحمه الله في مسائل الإجماع والله أعلم. هذا لفت جميلة، يقول إحدى قريباتي تزوجت شابا، ولما تزوجت كان لا يقوم لصلاة الفجر وتوقظه وما يقوم، وعند الدوام تقول إذا ما أوقظته يغضب غضب شديد، يقول بدأت لا توقظه للدوام ثم يغضب، تقول فتتركه حتى يهدأ غضبه فتناقشه، أما تخاف الله صلاة الفجر ما تغضب والدوام تغضب؟ يقول حتى أصبح الآن من الملازمين لصلاة الفجر حتى لو لم تكن زوجته غير موجودة، حتى لم تكن موجودة بحكمتها وسعت صدره. وهذا يدلنا أن الأخوات لهن دور كبير في صلاح الأزواج. نعم، وكم والله من شخص تزوج وهو مقصر في صلاته أو عبادته أو عنده آلات له وكانت المرأة سببا لصلاحه، فالأخوات لهن دور عظيم في ذلك والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن الحقيقة تأثير الأسماء بالمسميات، وعندي لعلي أجل لأهميته وضيق الوقت الآن الذي معنا، سأقف في الموضوع الثاني وأحيل على بعض الكتب، لكن قبل إحالته لابن القيم بكر أبو زيد رحمه الله جميعا، لعلي أن تيسر في الأسبوع القادم أقف ما يتعلق بالأسماء والمسميات وتأثيرها وتساهل بعض الآباء في تسمية أبنائهم وبناتهم وتغريبهم في بعض الأسماء والله أعلم وتأثير ذلك. الآن أقف مع ما يتعلق بموضوع انتخابات الأمريكية.